جاء شعيب رسول الله كي يدعو مدين لله، يدعوها خيرا يدعوها كي تسلم من غضب الله. جاء شعيب رسول الله كي يدعو مدين لله، يدعوها خيرا يدعوها كي تسلم من غضب الله. إن زنتم شيئا أعطوه حق الميزان وخلوه، لا تبخس حقا للناس فالله يعوضك الله. جاء شعيب رسول الله كي يدعو مدين لله، يدعوها خيرا يدعوها كي تسلم من غضب الله. لكن إبليس أغواهم، غلبتهم شهوة دنياهم، حل عليهم غضب الله، ريحا حملت حكم الله. جاء شعيب رسول الله كي يدعو مدين لله، يدعوها خيرا يدعوها كي تسلم من غضب الله. هذه مدين القريبة من أرض معان من أطراف الشام، مما يلي ناحية الحجاز، قريبا من بحيرة قوم لوط عليه السلام، وهي مركز تجاري هام يأمه التجار من كل مكان. سأسأل عن مكان النبي شعيب وأسأل الله أن ييسر لي. أما زال المكان بعيدا؟ اصبري يا أختي، لقد وصلنا. هذه هي مدينة مدين، مدين الشهيرة بازدهار التجارة وتبادل البضائع بمختلف أنواعها، وتشتهر بالغش أيضا. ولهذا جاء شعيب عليه السلام برسالة من الله ليهديهم إلى الحق يا أختي. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما بال هذا الرجل؟ أرجو أن تنتظراني هنا ريثما أسأل عن مكان شعيب عليه السلام، وأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمرنا. وهل ستتركنا وحيدتين هنا يا عم؟ الله معنا، فلتذهب وتسأل. بارك الله فيكما. سأبيع هذه الحنطة وسأربح الكثير من المال. أريد مكيالين من الحنطة الجيدة لو سمحت أيها التاجر. هات، لدي أحسن حنطة تراها عينك في البلاد، وسأكيل لك المكيالين. حسنا، تاجر نشيط. مكيالين أيها التاجر. ها؟ ماذا به؟ ها قد انتهيت. حسنا، هاك المكيالين، انظر إلى الحنطة، إنها كبيرة ولا مثيل لها في السوق أبدا. أظن أنني طلبت منك مكيالين تماما. إنهما مكيالان يا رجل، ألم ترني وأنا أكيل لك؟ ألم ترني؟ هات النقود، هات. ولكن الوعاء يتسع لأكثر من ذلك. مكيالان؟ ولكن الوعاء واسع يا رجل، واسع جدا جدا. هات النقود، هيا خذ. ولكن أريد هات أن أقول فعندي لك، فعندي زبائن كثيرة غيرك. مرحبا أيها التاجر. أهلا وسهلا، لدينا أصواف جيدة غزلتها أفضل الأيدي، هل تريد رؤيتها؟ لا، بل أريد أن أعرض عليك جزات من الصوف وأمل أن تعجبك. تريد البيع على أن تشتري؟ حسنا، إنها جيدة ولكن سأزينها أولا. ولكن لا تتأخر علي. حسنا، صفقة رابحة من بداية اليوم. هذه بدل هذه. ولكن هذا الكيس ليس لي يا سيدي. أتتهمني بالخيانة؟ هذا الكيس كيسك يا رجل. لا أبدا، ولكنه ليس كيسي. هاك قطعة وارحل. ارحل من هنا. ولكنك تبيع الجزة الواحدة من الصوف بقطعتين، وهذا كيس مملوء. هاك قطعة أخرى، خذ. لا تعد إلى هنا أبدا. تاجر غشاش. عسل عسل يا عسل. هذا هو عسل. أين المشترون؟ أهلا وسهلا، عندي عسل صاف أيها الشيخ. أتريد أن تغشني مرة ثانية أيها الغشاش؟ خذ عسلك ورد لي ثمنه. إن العسل الموجود عندي أفضل عسل موجود في السوق أيها العجوز الخريف. إنه عسل مغشوش وطعمه رديء، خذ تذوقه وشم هذه الرائحة الكريهة. أنت أيها الغشاش، لقد بعت لابنتي هذا السمن. أهذا سمن أم شحم ضأن؟ ها؟ ماذا عجوز أخرى؟ أتظنان أني مخبول أم مجنون وجد بضاعته على قارعة الطريق؟ أم تظنان أني أحمق أرد الأشياء التي بعتها وأعيد النقود للمشترين؟ ماذا تظنان؟ ألا تعلمان أني أهم بائع في السوق؟ هيا انصرفا من هنا قبل أن تريا ما لا يعجبكما. هيا انصرفا، انصرف أيها العجوز. يا لك من غشاش أيها التاجر. أجل غشاش. مخرفان، يا له من تاجر غشاش. لقد كانت حياتهم قائمة على الغش في كل شيء. أما النبي شعيب عليه السلام فكانت أرضه قريبة منهم، وهي كثيرة المرعى جيدة الماء. لقد رتبت المنزل وبقي علينا إحضار الحاجات من السوق، فهيا كما تريدين يا أختي، سنذهب للتسوق معا. إذن هيا بنا إلى السوق. هيا. بني العزيز، ما لي أرى خرافك الصغيرة ترعى في أرض شعيب الخضراء. لقد رأيتها أكثر من مرة هنا. هذه حالها، كلما خرجت بها تتجه دائما إلى أرض شعيب يا أمي. أمرها غريب ولكنني سعيدة بذلك. انظري إليها كيف ترعى مطمئنة. نعم يا ولدي، فهي تكبر بسرعة لأن شعيبا مبارك وكذلك أرضه. هذا صحيح يا أمي، لقد صدقت. هل تصدقين يا أمي أن الذئب إذا دخل أرض شعيب ومر من جانب الخراف لا يمسها بسوء أبدا؟ شعيب يا بني رسول من الله، إنه رسول من الله عز وجل. صدقت والله. أظن أننا اقتربنا من السوق يا أختاه. أجل اقتربنا. هذا بخس. ليس بخسا أبدا. قمح، عندنا قمح. قمحنا لا مثيل له. عندي أصواف تعجبك، سأشتري منها. زن لي مكيالين من هذا القمح أيها التاجر. أرني النقود. هذه هي النقود. الآن أبيعك. قلت لك مكيالان. إليك مكيالين من القمح، هيا أعطني الثمن. هيا. لكن مكيالك ليس صحيحا أبدا. أتخونينني؟ إنهما مكيالان صحيحان أيتها الفتاة، هات الثمن ولا تضيع وقتي. هيا. ألم ينهكم شعيب عليه السلام عن هذا كله؟ تكلم أيها التاجر. شعيب، أخبريني أنت تعاليمه. يا لها من فتاة، لقد خسرت هذه البيعة. أجل خسرت، أتمنى ألا يأتيني زبون مثلها أبدا. صدقني هذا أفضل أنواع الجبن. هذا ثمنها. زبون لا يساوي. سأشم هذا الجبن، أظن أنه فاسد. لم نشتري حاجاتنا من السوق. لا تهتمي يا أختاه، فنحن لا نشتري من هؤلاء الغشاشين والمتلاعبين أبدا. إنهم غشاشون حقا يا أختي. وفي مدين كان أتباع نبي الله شعيب عليه السلام ينشرون الدعوة إلى الله. أيها الناس، اتقوا ربكم، أعطوا كل ذي حق حقه من الكيل والميزان. إن ربكم يدعو للصدق والأمانة، فاجعلوا مخافة الله بين عيونكم. اسمعوا، إياكم والغش، فيقضي الله عليكم كما قضى على قوم نوح وهود بريح السموم، فآن الأوان لتتعظوا. أيها الناس، إن شعيبا رسول الله إليكم، أجل رسول الله، صدقوني. صدقت والله. سمن وعسل، حليب وقشدة، ستجدون عندنا ما يرضيكم. عسل عسل عسل عسل. مكيالاني فقط؟ أجل. يا سمع الصوت إلي، عسل عسل عسل. انظر. ها؟ لا لا أريد هذا، لا أريد. لماذا تتعب نفسك كثيرا؟ اجلس لترتاح يا رجل. حسنا. وبعد، إلى متى سنترك شعيبا وأتباعه يعظون الناس ويجمعونهم حولهم؟ هذا ما أفكر فيه ويؤرقني طول الوقت، فنحن نبيع ونشتري كما نريد وكما كان آباؤنا من قبل. سنسير على خطى آبائنا وليفعلوا ما يشاءون. الحقوني الحقوني، لقد خسرت بضاعتي أيها التجار، فماذا أفعل؟ لقد خزنت القمح سنين طويلة كي أبيعه بسعر مرتفع جدا، فأتى عليه السوس وأفسده. ماذا سأفعل الآن؟ ليتني أطعمته للفقراء والمساكين كما نصحني شعيب. ليتني فعلت ذلك، ليتني فعلت. غريب، وهل تصدق ما يقوله شعيب يا رجل؟ أنا لم أصدق كلام شعيب، ولم ينفد مالي، وعد الكثير الكثير من قطعان الماشية والقرب الملأة بالعسل والقشدة. رأيت شعيبا يتصدق على الفقراء ولم ينقص ماله أبدا، ولم يبخس الناس حقهم مثلنا، وهو أفضل منا حالا، صدقوني. ولماذا جئتنا إذن؟ اتبع شعيبا أفضل لك. ظل أهل مدين على حالهم حتى أتى الجراد على أرضهم، فلم يبقي من محاصيلهم شيئا، وأضحت أرض مدين جرداء قاحلة لا ماء فيها ولا زرع. هذا هو جزاء الغش والتلاعب بالكيل، فلم يستمعوا لشعيب عليه السلام، ولم يتعظوا لما حل بالأقوام التي سبقتهم. مصيبة، مصيبة كبيرة، لقد أتى الجراد على محصولنا كله، انظر إنها مصيبة. وأكل كل حقولنا ولم يترك سوى حقل شعيب، لقد خسرنا محاصيلنا. لقد جزاهم ربهم. هذا جزاء من يأكل مال غيره يا رجل. هل رأيت؟ لقد دعاهم شعيب عليه السلام، لكنهم ما سمعوا ولا اتعظوا حتى الساعة. إنه الحر وشح الماء يا أختي، فهل سيتعظون؟ هيا لنقتحم أرض شعيب ونأخذ الماء، هيا. وهل كان شعيب قد حبس الماء عن أهل مدين من قبل؟ قل لي يا رجل. انظر إلى أهل القرية، انظر، إنهم يقصدون ماء شعيب. مياه شعيب لم تجف؟ من هنا أيها الرجل. أين الماء؟ كان نبعه هنا. أين الماء؟ أنا واثق أن النبع كان هنا. وأنا أيضا، لقد غار الماء في باطن الأرض إذن، ولا يد لشعيب في ذلك. لن نستطيع العيش دون الماء، سنموت من العطش. عسل كثير لكني أريد ماء. انظروا، انظروا إلى تلك الغيمة السوداء، إنها محملة بالمطر الغزير. هيا أسرعي واهطلي علينا، هيا اهطلي، هيا. ستمطر حالا. ماؤها يكفي الجميع. سنعود إلى ما كنا عليه سابقا. هيا أيها الناس تجمعوا، تعالوا إلى هنا، اقتربوا، تجمعوا، تجمعوا وأمسكوا بدلائكم لنجمع ماء المطر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.